ما سبق لنا انه بتاع ولو انهم اذا لم انفصلوا فيها ان العموم بتاع الايه ماله باقي. وهنا كمان لو جيت في دعاء اقدر تسال الله، اللهم اني اسالك بجاه النبي بحرمه النبي ببركه النبي، الله يقضي لي غرضي حسن ليلتي بعد انتقالي الى جوار الله عز وجل. شوف على العلم بيعبروا بالعبارات، بعد انتقاله الى جوار الله وحجزه، مش بعد ما مات اللي بيقولوها دي وهو حي في قبره. الجواب قال من المعاني التي اسيء فهمها في الاسلام في عصرنا الحديث معنى التوسل، مما يوجب علينا ان نعود قال للاصل اللغوي والمعنى الشرعي للتوسل قبل الحديث عن حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. الناس حصل عاملين كورة قول لي يا ود الشيخ التوسل لو صار دار نعرف معناه وشنو. مع التوسل ما تصل الله تقول عشان فلان عشان فلان، لا تعريفه دارين تعريفه عرفه لنا ما يعرف، دي المشكلة مسكين ما يعرف. طيب الشيخ قال نديك المعنى اللغوي والمعنى الشرعي قبل ما نجد الحكم بأنه جائز ولا ما جائز. معنى الوسيلة في اللغة والشرع، قال الوسيلة في اللغة قال المنزلة عند الملك. الملك ده إنت شنو عنده وزير عديل، الملك ده إنت عنده شنو مساعد رئيس الجمهورية، الملك ده إنت عنده شنو أخونا مستشار قريبنا المنزلة. قال الوسيلة معناها المنزلة، قال عند شنو عند الملك ده واحد. والوسيلة الدرجة اثنين، والوسيلة القربة ثلاثة. يلا الثلاثة ديل المافي في النبي وينهي. أول حاجة المنزل عند الملك هو الله سبحانه وتعالى، الملك العلي الأعلى. النبي عنده منزلة عنده ولا ما عنده؟ خلاص. والوسيلة كمان بمعنى الدرجة، ها درجته عند الله عز وجل يا هديها. طيب نمشي، الوسيلة بمعنى شنو القربة، يعني الوسيلة بمعنى شنو القربة، يعني الشيء اللي بيتوصل به معناه اللي بيتقربوا به. هل النبي يتقرب به إلى الله ولا ما يتقرب به؟ طيب دي المعاني اللغوية. طيب أمشي الاشتقاقات. الشيخ قال ووصل فلان يعني إلى الله وسيلة إذا عمل عملا تقرب به إليه. فلان ده هو اللي بنى المسجد ما شاء الله، وصل وسيلة صمها عمل له عمل هدوه لله، هو اللي بنى الخلوة دي، هو البنى للمساكين دي البيت، هو اللي عالج المسكين ده، هو اللي آتى المسكين ده. والسلم بمعنى شنو عمل قربة. والواسل قال الراقب إلى الله عز وجل، البقب بشيل عند الله. من اللغة قال لبيد للشاعر الجاهلي إمام الشافعي رحمه الله قال الله دوم كبير شريها شنو أخوانا ألف جيجا، مش ون جيجا ولا تو جيجا، ألف جيجا. قال ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. العلماء ما بيقولوا أشعر العرب شنو لبيد والفرزدق وجرير، يقول أما في كذا ففلان أشعره، أما في كذا ففلان أشعره. الشافعي قال الحمد لله لبيد لا توجد دامه، لكن بس الشعر بالعلماء يزري. قال ما علمنا بتاع الشريعة دي بمجرد ما قلنا الشعر الجماعة يقول الشاعر داك، الشريعة دي كلها شنو يجعلوك شنو شاعر بس، وقع عليك ولا ما وقع عليك. طيب لبيد قال شنو؟ أرى الناس لا يدرون ما قدر أهدهم قدر أمرهم، بلا كل ذي رأي إلى الله واسلو. شايف قال أنا شايف الناس قال ما بيعرفوا نفسهم شنو أمرهم ذاته ما عارفينه. وقال بلا بمعنى نعم، كل ذي رأي زول كان عنده فهم سليم قال إلى الله واسلو بمعنى راقب. إنا إلى ربنا راقبنا إلى ربنا راقبهم. قال وتوسل إليه بوسيلة تقرب إليه بعمل. شوف توسل إليه بوسيلة، ما قلنا الوسيلة ما العمل. وتوسل إليه بكذا تقرب إليه بحرمة عاصرة، الحرمة العاصرة إلا ما كان عنده اللي بتخليه شنو يعني تجبره أو تخليه من أجله تعطفه عليه، تخلي أنه يعطف عليه يديه. والوسيلة الوصلة والقربة جمعها الوسائل. الاشتقاقات اللغوية شيخ الكلام ده أرجع شنو لسان العرب لمن منظور مادة وسلة عشان تشوف الوسيلة. طيب ولا يخرج معنى الوسيلة الشرعي عن ذلك المعنى اللغوي. شايف المعنى الشرعي واللغوي ماله واحد. قال فإن قضية حياة المسلم هي أن يتقرب إلى الله ويحصل رضاه وثوابه. ومن رحمة الله بنا أن شرع لنا كل العبادات وفتح باب القرب إليه. والمسلم يتقرب إلى الله بأنواع شتى من القربات التي شرعها الله عز وجل. فمثلا عندما يصلي المسلم فإنه يتقرب إلى الله بالصلاة، أي أنه توسل إلى الله بهذه الصلاة. وعليه فإن القرآن كله يأمرنا بالوسيلة بالقرب إلى الله. طيب يلا ماشي الشيخ. وقد ذكر الوسيلة في كتاب العزيز في موضعين. الموضع الأول يأمر بها، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، دي سورة المائدة. اتقي الله كوس الوسيلة، الوسيلة حاجة تقربك لله، واضح ده. والثاني يثني الله على الذين يتوسلون إليه في دعائهم، قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. الناس اللي كانوا يعني يعبدوا عيسى وعزير، الناس اللي زاموا على أنهم شنو دارين يقربوهم إلى الله عز وجل، الله قال أولئك الذين يدعون، بمعنى اللي انتم بتعبدوهم هم ذاتهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم ذاتهم تاري يتقربوا إلى الله. وما تتقربوا إلى الله بإبادة الدين، تتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بشنو؟ بإبادته. شايف؟ إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، كل واحد بيعمل عشان يبقى شنو؟ أقرب إلى الله عز وجل. بعدهم ذاتهم إيسى ما إله ولا أزير إله، لأنهم شنو يرجون رحمة ربي، والإله ما بيرجو من غيره، يرجون رحمة ربي ويخافون عذابه، الإله ما بيخاف عذاب الغير، إن عذاب ربك كان محظورا، ربنا يحذر منه. قال وقد اتفقت المذاهب الأربعة على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ داري اختصر لك المشوار عشان يوري الجماعة شنو إتلام، يقول لك خامس تقول كيف طلعتونا من المذاهب الأربعة، دار نوريك الأربعة أجمع عليه. بس داري اختصر المشوار الأربعة ولا الأشرة ولا المية كلهم متفقين عليها. ما في ابن تيمية في زمان وقال لي داري انك تجيب لنا نقل واحد بس من السلف قال ما في توصل. ها اي فتش كده مالكة قام كذا. ماذا قال؟ قال ان عز بن عبد السلام منع التوصل. وين؟ في الفتاوى الموصلية. ها ومنو؟ قال ابو حنيفة قال منع التوصل. قال له كتبت على عز بن عبد السلام، الفتاوى الموصلية موجودة، الشل اللي قاله عز بن عبد السلام يعني كيت كيت كيت كيت ما منع التوسل. وعما قلت أبو حنيفة منع، أبو حنيفة بيتحدث عن شنو؟ الإقسام على الله، مش بيتحدث عن شنو؟ عن التوسل. وينو كلامك؟ نفر واحد ما قدر يجيب ابن تيمية عن شنو. إذن منع التوسل ذاته بدعة، هل ما هو عليك؟ بدعة، منع بدعة وثبوته ثابت، ما يبقى شنو منع شنو بدعة. طيب يلا يتعامش الشيخ داري يختصر المسافة. قال اتفقت المذاهب الأربعة على جواز التواصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهاي عندك المذاهب الأربعة طبعا بتجتمع عندهم على ضلالة ولا شنو؟ بل استهباب ذلك مش جائز. تنصالهم ولا التواصل فيه وقل لهم مستحب، ما تقول جائز، جائز ده شنو معناه؟ بس مباح مستحب قل لهم، قولها بملء فيك تقول مستحب، ممكن يكون جائز يكون خلاف الأولى، قل لهم مستحب مستحب. اسمع الشيخ بيقول بل استهباب ذلك وعدم التفريق بين حياته وانتقاله الشريف. ولم يشذ إلا ابن تيمية حيث فرق بين التواصل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد انتقاله، نفر واحد بس. ومنه تاني قال ولا إبرة لشذوذه، فندعو الأمة إلى التمسك بما اتفق عليه أئمتها الأعلام. وحتى لا نكرر الكلام، قال ففي إجابة السؤال رقم 39 والذي كان يسأل عن قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. هل تلك الآية باقية أم انتهت بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقلنا ما يثبت استهباب المذاهب الأربعة للتواصل بالنبي وطلب الاستغفار منه. طلب منه الاستغفار ولا ما طلب؟ هو قاعد يستغفر يعني؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يستغفر للناس يعني؟ هو اللي قال كده والسنة صحت بذلك. عشان كده يا أخونا لابد يراجع دفاتيرهم عشان يعرفوا الكلام ده. قال فلتراجع وفيما يلي قال نفرد الأدلة من الكتاب والسنة التي كانت سندا لإجماع المذاهب الأربعة. وهي شوف الشيخ عجيب هناك ذكر وقال الدليل ده يكفي والمذاهب الأربعة قالت، لكن المذاهب الأربعة مستندة لشنو؟ مستندة قال أنه ديها الأدلة. قال أولا أدلة القرآن الكريم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان معذورا، وقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول الله وجدوا الله توابا رحيما. الآيات واسعة يا أخوانا. فالآية الأولى قال تام يعني تأمر المؤمنين قال أن يتقربوا إلى الله بأمور شتى من الغربات، لأنه الله قال اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، كوسوا الشد يوصلكم. أخونا كلمة التوسل لي جاءت بالسين لكنها مشوبة مخلوطة بكلمة توسل بالصاد، يعني بالسين اتغرب وبالصاد أوصل، بقى معناهم واحد. واقع لك يا شيخ؟ يعني الوسيلة بالسين معناها شنو؟ الغربة، والوسيلة بالصاد معناها شنو؟ الوصول. ها كيف تغرب من الشيء ما وصلت له؟ بس هذا المعنى، يعني مشوبة مخلوطة من حيث المعنى وانا واحد. عشان كده قال بأنواع شتى من الغربات، والتوسل ها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء من الغربات التي ستثبت تفصيلا في استعراض أدلة السنة. وليس هناك قال ما يخصص وسيلة أن وسيلة، فالأمر عام بكل أنواع الوسائل التي يرضى الله بها. أي حاجة تقرب إلى الله عز وجل معلوم جائز. والدعاء عبادة، ويقبل طالما أنه لم يكن قد يقبل بأن طالما أنه لم يكن شنو قد يأتره من أو إثم أو احتوى أفاء أو احتوى على ألفاظ تعارض مع أصول شنو العقيدة ومبادئ الإسلام. فالحيد بس الله بيقبل لي قال إلا كان شنو الحديث قال إن الله يستجيب لأهدكم، قال ما لم قال يعني يدعو بشنو باسم أو قد يأترهم أو يحتوى قال الألفاظ تتعارض مع أصول العقيدة، وهذا يقول اللهم اجعلني نبي آخر الزمان تتعارض ولا تثبت خلاص يا وكيلة تزيده اللهم اجعلني أفضل خلقك عندك. الحتة دي الخانة دي فادية ولا مليانة؟ خلاص هذي يقصد أن جنو تتعارض مع مبدا العقيدة. اللهم اجعلني ملكا من الملائكة، انت صممك شنو في بيه كده يا حزينة. اللهم اجعلني أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هو أبو بكر لكن ما مضى، ما يجعلوك كيف يعني يرجو البرمجة سوا برا يبقى الكون ما حصل يا دوب دار يحصل ولا الحاصل شنو تقول حاجة ما أنا ما بتعرف معنا. قال إلا زيدة قال ألا ما سجب لك، لأنك إنت ما عرفت قدر نفسك فضلا أن تعرف قدر الله سبحانه وتعالى. وقالين يا أخونا ومبادئ الإسلام، اللهم إني أسألك أن تهون أني حتى لا تجب علي الصلاة بعد اليوم وأكون مرتاحة. دي تنافى ما مبدأ جلو الإسلام. قال السيدة بس ما بيجوز الباجي كل ماله. طيب قال جبال الله قال يا الذين تقول الله وتقول إليه الوسيلة، الوسيلة شنو؟ قال الدعاء يعني تسأل الله بالنبي قال من داخل الوسيلة وأمم الآية شامله، وأي دعاء تسأل الله سبحانه وتعالى قال الله بيستجيبه ما لم بشنو يكون بالممنوعات دي. والآية الثانية قال يثني الله عز وجل فيها على هؤلاء المؤمنين الذين استجابوا لله وتغربوا إليه بالوسيلة في الدعاء، كما سنبين كيف يتوصل المسلم إلى الله في دعائه من السنة. والآية الثالثة صريحة في طلب الله من المؤمنين الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستغفار الله عند ذاته صلى الله عليه وسلم الشريفة، تستغفر على مين هناك عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك حاجة في قبول استغفارهم. وهذه الآية باقية كما بينا في إجابة السؤال رقم 39. ثانيا تقول أدلة السنة، ده أدلة الكتاب يا شيخ. ها أدلة السنة قال عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصري أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعوه، قال فأمره أن يتوضأ ويحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتغدى لي، اللهم فشفعه فيه. الحديث أخرج مني أخوانا أحمد في المسند الترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي في الكبرى وفي أول يوم وليلة، وابن ماجة، والحاكم في المستدرك في موضعين، والطبراني في الصغير والعوسط وفي الكبير، بل سحه كم من المحدثين قلنا 17 محدث. راجع في حامش بتاع شنو أخطاء ابن تيمية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حق أهل البيت. يعني الحديث نقدر نقول صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح في أعلى درجات الصحة. الجماعة أخوانا التصحيح بتاعتهم شنو؟ فدي هسه نحن نشوف. ابن تيمية قال الحديث صحيح، الألباني قال صحيح، هاي يا شيخ محمد ابن تيمية صح وين؟ أو ده في حائرة جليلة في التواصل الوسيلة سلم عن الحديث صحيح. والألباني في جميع كتبه محل ما جابوا، جابوا في ما عنده ترمذي وأبي داود كل شنو فوقه قال الحديث صحيح. طيب جميل، مالكم التواصل تقولوا ما ما ما ما يجوز بعد ما قلت الحديث صحيح؟ قال التواصل الوارد فيه بدعاء النبي ما بالنبي ذاته، كلامه ما واضح ولا كيف؟ شيخ عبد الرحمن ما وقع عليه؟ قال شنو التواصل بشنو؟ ما بالنبي. ما فاهمين احنا بالعربي الكلام ده، فهمونا ليه ومعناه شنو؟ زاد كده زاد دي، قال ما يتوصلوا بها. ها يتوصلوا بشنو؟ يتوصلوا بالدعاء بس. ايوه كيف يعني؟ يعني الزاد دي تدعو ويتتصل الله بالدعاء، بالزاد دي بالدعاء ده خلاص، لكن بالزاد دي ما تدعو بها. ايوه يعني بتقصد الدعاء ذاك الماء مخلوق يا تو الدعاء الماء مخلوق ولا يا تو ده؟ اخوانا انا دار نسوى الجواب، الدعاء ما مخلوق طبعا شيخ ادم، مخلوق. والفرق بين الذاتين شنو؟ بين الذات وبين الدعاء شنو؟ لأنه أصلا لا يجوز التوصل عشان أنه المتوصل به مخلوقة. ها يلا شنو؟ الدعاء مخلوق، ها والذات ما له مخلوقة، وأي مخلوق ما له اسمه غير شنو؟ غير الله. أتجوز ده شنو ما أتجوز ده شنو؟ ده المخ بتاعهم الصغير ده ابن تيمية ركب لهم الشغلانة دي على قد يزينه، يقول لك لا يجوز الدعاء بالذات، بل إنما الدعاء بشنو؟ التواصل بالذات قال ما في، لكن التواصل بشنو يا أخوانا؟ بالدعاء. دي الغلوطية. طيب أقرأ لنا الحديث عشان نسمعه. اللهم إني أسألك، المتوصل بيسأل مين يا أخوانا؟ خلاص انتهت المسألة ذاتها، ذاته ما فاهمه ذاته، ما كان يكون في جدل في المسألة، لأن المتوصل بيسأل الله، لكن بمن له جاه عند الله. وأتوجه إليك بنبيك محمد، يا هذا طول بالدعاء، قال بنبيك دي، قال بدعاء نبيك. أي صحابة في العالم بنبيك معناه بدعاء نبيك؟ أنت لابد تعرفوا مصحابهم يا أخوانا، أنت اللغة العربية ما بتعرفوها يا شيخ إبراهيم، عشان كده الشغلانة نبيك محمد دي معناها دعاء النبي يعني. الشيء استغاب شيخ عبد الرحمن في اللغة نبيك محمد. طيب نقول يا أولاد الشيخ، يمكن أنتم تصوروا ساكنين في بلد العجم، يا خليل إحنا في بلد العرب نوريكم في اللغة العربية. بنبيك محمد دي معناها النبي اللي الله بعثه في آخر الزمان، يا هو نبيك محمد. ما الدعاء يا هو نبيك محمد؟ النبي اللي ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ قال محمد رسول الله، يا هو ذات نبيك محمد. ما الدعاء؟ هل الله قال محمد رسول الله يا هو نبيك محمد؟ كما تعرفوا نوركم. قال لا بدعاء من النبي سيف عقرب بنبيك محمد نبي الرحمة. كلمة نبي الرحمة في الإعراب موقعها شنو؟ طيب البدل، البدل هو شنو؟ جملة تفسيرية للجملة الأولى. كان عندك اعتراض أو ظن بأن الجملة الأولى يا ها زيد ولا ما أبيد، قال لك جاء زيد، زيد من؟ أخو مبشر، خلاص عرفناه. ما كان في زيد شنو؟ أخو حسن، لكن لما قلنا زيد أها أخو مبشر، فسروا لنا ولا ما فسروا لنا؟ نسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد. كان انت نبيك محمد قلت في الدعاء قلنا نبي الرحمه، الدعاء ذاته هو نبي الرحمه، ما شاء الله ما شاء الله. لنا كنا قايلين ان جنيه اخونا نبي الرحمه هو محمد صلى الله عليه وسلم، الدعاء انتم نبي الرحمه، انت عارف الكلام ده معناه شنو؟ ها تصحيح قدر شنو يا شيخ عادل؟ الدعاء ذاته اسمه نبي الرحمه، اتاري نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمه، والدعاء اسمه نبي الرحمه. حظنا اثنين نبي في وقت واحد. اثنين نبي، على ما يا اخواننا معاي في اللغه. ولا ما وقع عليك. اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد. اثنين يا اوصي الاولين والاخرين يا نبيك محمد. نبي الرحمه. كان قلت الثاني ما هو الاولاني. حظنا كويس اثنين نبي كمان. ناس في القواعد واحد لقينا اثنين. دبوا النبي دي ما سمها خلاص. نبي الرحمه. طيب بعد يا محمد برضه معناه الدعاء، خليك من الإناد يا محمد ده معناه الدعاء. قل له طيب الجملة دي بتاعت يا محمد الوردة في الحديث دي فائدتها شنو؟ وهنا قال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. طيب يا محمد يا هاد وردة في الحديث وفي كل الكتب دي، ها دي كمان وردة لشنو؟ اللي انت جعلت أي نداء عبادة لغير الله عز وجل. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي بالتوصل ذاته. أنت دائرة التوصل ما قلنا الدخول إلى الحضرة العالية يجوز مباشر ويجوز بواسطة. قال أنت جعلتك الله سبحانه وتعالى زي ملك من الملوك. نقول ما أنت معنا، ما معنى زي ملك من الملوك؟ في أوصاف موجودة في ملك من الملوك موجودة في ذات رب العزة تبارك وتعالى. كون ملك من الملوك في الدنيا عنده وصف من حيث التسمية بتاع الله اسمه ملك. الله عز وجل قباله اسمه شنو؟ ملك. الملك ما دار يخش في حمى بتاعه، والله سبحانه وتعالى ما دار يخش في حمى بتاعه. الملك هو اللي بيسيطر ويفرض السلطة على الناس التحت له. الله سبحانه وتعالى هو السيد اللي بيفرض. كلمة زي ملك من الملوك دي لابد تعرف في قواسم مشتركة من حيث الله ما ممنوع لا شرعا ولا عقلا، والتوحيد مدى بذلك. فليه حصة ما بتعرف الحاصل منه. قالوا إلا بواسطة، ما قلنا إلا بواسطة الدخول إلى الحضرة العالية. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، مباشرة تخش. وممكن تخش بيمنه بواسطة. النبي هو جاب الشريعة قال الدربين كلن يودن لي الله. إنت لما تقول درب بس يجوز يسأل دعوة الله بدون الدرب الثاني، إنت بتتعارض مع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه هو شنو الآن ما جاءه بيأخذ تعليمات النبي ولا يأخذ بتعليمات منه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما بيعرف. وإذا سألك عبادي وما بيعرف أمن يجيب المضطر إذا دعاه بيعرف. قال له شنو؟ تسأل الله دار يعلمه عشان الشيل بيعلمه له يبقى مالي أخوان شريعة شريعة شريعة عشان الناس. اللهم إني أسألك أن تقضي لي حاجتي بس وخلاص. كان يقول له كده. قال وأتوجه إليك. النبي لجن لها تلقين أدار أتوجه بك. أن أتوجه بالنبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا موسى وسيدنا عيسى وكان عند الله وجيها سيدنا موسى وفي سيدنا عيسى وجيها في الدنيا والآخرة. والنبي ما له شيخ. ما معنى الوجيه؟ الإند الوجاهة عند من له وجاهة. عرفت الوجيه؟ الإند الوجاهة. أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. بعدك يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي للتغضى. بعد أنت تعرف النقطة وين؟ قال الدعاء. قال اللهم فشفئه فيه. اللهم فشفئه فيه. قال ده الدليل البيدل. انت يا اخوانا ما تقرأ كتبكم ساكت مسطحين، لابد تقرأ وانت تتأتهم. قال فشفئه فيه. قال دل على ان الراوي دعا عليه النبي وهو قام سأل الله بدعاء النبي. وقال لك يا شيخ ولا ما وقع عليه؟ قال الراوي ماله النبي عليه الصلاة والسلام دعا سأل الله عز وجل. هو يقول شنو؟ شفع النبي في نعنة، يعني قبل وساطه في نعنة. جعل هذا هو شنو؟ التوصل. طيب التوصل لنا قلنا شنو؟ تسأل الله بالنبي. وهنا جبريل قال اللهم إني أسألك. أسألك ما فعل ورفع الجلالة على النسبة على التعظيم. ما سأل الله انتهينا. أما أتوجه إليك بنبيك محمد هذا هو التوصل. أما فشفعه فيه، شايف؟ يعني كلمة فشفعه فيه معناه أنه الله سبحانه وتعالى عشان أنا سألت به تقبل الدعاء بتاعي، مش عشان أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه. قال تنقتل عليه وسأل بالدعاء، نقول أنه سلم تعالى سائر أمته داير إلي وروك الدليل أنه تعالى سائر أمته لكان بيدعو لهم طوالي في حياته بعد انتقاله بيدعو لأمته. إذن كده خلاص صح لهم أن يدعو بذلك. شنقوله نبقى إذا ما يعرفوا نفسهم أنه بيقولوا شنو. طيب عشان كده نسمع كلام الشيخ علي جمعة ونكمل الباقي. أدري إذا قلنا داير نمشي لكن الكتاب ما بيخلينا نمشي. قال وقد صحح الحديث الحاكم والترمذي ولا نعلم أحدا ضعفه حتى في هذا العصر الحديث. وممن اشتهر بالمنهج التشددي فقد صححه الشيخ الألباني، شايف في تعليقه على سيد بن خزيمة، فليس هناك من يعترض على سند الحديث ولا متنه. وهذا الحديث دليل على استحباب هذه الثقة من الأدعية، حيث علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل أصحابه، وأظهر الله معجزة نبيه صلى الله عليه وسلم حيث استجاب لدعاء الدرير في المجلس نفسه. ها الله فتح عين الآن يا أخوانا، ما جابيني باب كرامات المعجزات النبي عليه السلام. وفي الحقيقة فنحن لا نحتاج إلى ذكر قصة الحديث التي حدثت في زمن معاوية بن أبي سفيان حتى نستدل على جواز الدعاء بهذه الصيغة. الصيغة الكلام اللي بيقوله ذكره الحافظ بن حجر الأصقلاني. الجماعة اللي قالوا التوسل أنه ما كان بالدعاء ما كان بالنبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا قال ها توسل عمر بالعباس قال أنه سلم انتقل، قال اللهم إن القوم قد توجهوا بي إليك دي إليك لمكان من رسولك، توجه القوم دي إليك لمكان من رسولك صلى الله عليه وسلم. ده فتح الباري ابن حجر الأصقلاني. الشيخ بيقول ما بنحتاج يكون نذكر القصة ونفرضها. طيب قال بعد قال على جواز هذا الدعاء بهذه الصيغة بعد انتقاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه صيغة للدعاء ونقلت إلينا بالسند الصحيح فدل ذلك على استحباب الدعاء بها في كل الأوقات حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وليس هناك مخصص لهذا الدعاء لذلك الصحابي وحده ولا مقيد لذلك بحياته صلى الله عليه وسلم. فالأصل في الأحكام والتشريعات أنها مطلقة وعامة إلا أن يثبت المخصص أو المقيد لها، ورغم ذلك كله قال الشوكاني. ففي أخوانا شنو متذاكرين. وفي الحديث دليل على جواز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل مع اعتقاد أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. سمع أمر مفروغ منه، ما في واحد مسلم بيعتقد أنه شنونه. أيوة طيب حس التواصل برسول الله صلى الله عليه وسلم مش بيشنو، كلمة بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دي من بدعة ابن تيمية جابة، ما في زول سبق إليها. شيخ أحمد بالعيد كان عنده القضية دي في المحكمة، تحدث الطرف الآخر قال بديكم 10 سنوات ما تقدر تجيبه. مصدر واحد من المصادر يقول أن الدعاء كان التواصل كان بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنة قال بديكم ليه، وتفنن فوقهم هم والقاضي والناس اللي معاهم، الناس ما بيعرفوا أي حاجة. وبعدين دي ما قد يترفع للقاضي، القاضي ذاته ما يعرفها، مش قرا، محل قرايته قرا ومحل تخصص قرا، الشيء تخصص. الدكتور خليه في طبه، وكل واحد خليه في طبه، ابن عرفه خليه في فقه كده بس يا وزيد. قال الحديث جواز التواصل برسول الله صلى الله عليه وسلم الى الله عز وجل. يلا انت شوكاني التواصل بالنبي بعد وفاته جائز ولا ما جائز؟ ايوه جميل جدا. قال نعتقد ان الله سبحانه وتعالى هو الفاعل وانه الموتي الماني، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. الكلام ده تحفة الذاكرين للامام الشوكاني، ده من احسن الكتب يا اخواننا في باب الاذكار، تحفة الذاكرين والاذكار للنووي ونزل الابرار بالعلم المعثور من الاديه والاذكار، 3 كتب في الساحه ما في احسن منها على الاطلاق في باب الاذكار. قال ولطياب تلك المعاني الاصوليه عن اذهان الكثير فيها في ذلك العصر، قال سنضطر قال ان نذكر قصه هذا الحديث. الناس ما في اصول، وما في زي ذاته يفهم. نذكر القصة عشان الناس نقرب لهم. والتي تبين أن ذلك الصحابي الجليل أرشد من له حاجة إلى هذا الدعاء بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما يلي. التين بيقول قصة الحديث أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه. ما معنى يختلف إلى سيدنا عثمان؟ كل يوم بنقرأ في كتب التوصل، لكن معناها ما بسهولة بيقعدين بيجي يعني. أقول له يختلف إليه كثير، معنى جاي عندي كثير جاه، معنى يختلف إلى سيدنا عثمان يعني انت شنو يعني؟ بيت هناك في طرف الحلة، والخريف جاء والحوى شالت اسم شنود الحيطة بتاعته، اتكسرت والعور هناي، وما عنده أولاد وتعبان وكده. داير كان في حاجة من بيت المال عشان يديه يمشي شنو يصلح العور دي عشان يجهزها قبل الخريف الجاي، جاء عنده حاجة زي ده. عرفتها أنه الزول هو مرته، هو زول عجوز ومرته عجوز، وما عندهم أولاد وناس قربة وناس مسلمين، داير يديهم شنو يا أخوانا؟ يجيبوا غنيمات كده عشان يحلبوا من بقر من لبن يشربوا دي هالحاجة. خالد دجل سيدنا عثمان عدة مرات، والغرض بتاعه شنو؟ ما قدي. طيب لما ما قدي عالشد دايره يا أخوانا شنو؟ ما لقاه رجل بينما هو كذلك، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف كلمة يضاع كان عندك قرض دخل لده. نرى بالحديث ذاته نفهم الصحابة، يقول فهم السلف، فهم السلف. أوعى أنت ما بتقول الكلام ده قوله لناس آخرين. أنت عندك ما بتعرف مذهبك، مذهبك شنو؟ فعل الصحابة ما حجة عندك، أنت ما فعل الصحابة ذاته. عثمان بن حنيف راوي الحديث، زولك ده غرضه ما قدر، قال لي زول شوف لك وضايا، شوف لك الوضي توضى، فتوضى سمعت المسجد، فصلي فيه ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى وتذكر حاجتك. الصحابي يعلم الصحابي تفعل، لأنه هو شهد ذاك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابي ما فيهم أنه ذاك يجوز في زمن النبي، لكن في بعد وفاته شنو ما يجوز. الصحابي حياته وانتقاله ماله، هل بيقول التوصل جائز في الحياة وفي بعد الوفاة ما جائز؟ أقدت بتعملني أخونا. معتزلة المعتزلة أن العبد خالق لأفعال نفسه الاختيارية، ها معناتها كان هاي بيقدر، كان ميت ما بيقدر، نحن لا الحي بيقدر ولا الميت بيقدر، هل بيخلق الله كده يدعي التوحيد ويقع بره من حزيرة التوحيد. وقع علينا يا أخوانا، جميل جدا. لاحظوا يا أخوانا الكلام فوق كثير، لكن لاحظ الحديث لمن جاء ابن تيمية، هو ليه بيقول أنه بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه لو ما جاء له بالدعاء معناه هو حي قاعد عليك عشان كده هناك، أما خلاص انتقل ده معناته ما قاعد حي يدعو لك، عشان كده شنو؟ ما بيجوز. ده فهمه، قل لي فهم الصحابة وفهم الأئمة وفهم اللغة مقدم على فهمك. خلاص ولا دارين زيادة؟ ما دارين زيادة. قال له يلا قول الكلام ده، قال وتذكر حاجتك، قال وروح إلي حتى أروح معك. بعد ما تمشي تسلي الشغلانة دي هاي، قال داري يمشي قابل هناي، داري يقابل الوالي، قال أمشي أقرأ لك ياسين وجمادية هاي ياسين، ولا ما واقع عليك يا شيخ؟ ها اقرا لك يا سيدي تمام وكل انكرب وتعال. جاوب قال وتعال نمشي معك، تشوف بيتك ان شاء الله هسه يدوك حاجه والله هسه تمشي تبني وتلقى لك تميرات وقنيمات تشرب لبن وروح معي حتى اروح معك. فانطلق الرجل بي، قال فتغدى لي، قال شنو ولا وين؟ فانطلق الرجل قال فصنع ما قاله له، ثم اتى باب عثمان بن عفان فجاء البواب حتى أخذ بيده. الرجل ما كان شنو كبير، فأدخله على عثمان بن عفان وأجلسه معه على الطين في سقاعة فوق الفرشة بتاعت الخليفة ذاته، وقال له ما حاجته. شوف الأيام دي الشيخ الخليفة شنو ما التفت لحاجته، ذول ما قال ياسين وجاء الشيخ هذا غير الكلام ده. فذكر حاجته فقدها، قال يلا فلانة يلا قوموا قوموا قوموا المبارك ودوا له التمر ده، شوف الغنم شوف بيت المال حسب شنو ودوا له الحاجات دي. فقضيت حاجته فقداها له، ثم قال ما ذكرت من حاجتك حتى كانت هذه الساعة؟ الرجل كل يوم يمشي وما يلقى فرصة. قال انت من بدري ما كان تذكر حتى عشان يبدو لك ما اعرف انكم محتاجين زي ده. جابت جيتوا في الحالة دي حتى تذكر. وقال ما كانت لك من حاجة. قال فأتنا توالي ياسين ضرب الضرب جد. ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته فيا وريته أني ورسول ده محتاج. قال فقال عثمان بن حنيف والله ما كلمته ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه رجل ضرير. ثم ذكر الحديث فهم الصحابة في حياته وبعد وفاته. الحديث رواه مني يا شيخ أيوة في الصغير والبهقي في دلال النبوة والمنذر في الترغيب والترهيب وذكرها الحيثمي في مجمع الزوائد وبعد ذلك مجمع الزوائد وقد ذكرها المبارك فوري في تحفة الأهوزي. قال شنو طيب نمش نشوف تخريج الحديث هنا جوا. الشيخ ما عنده تصحيح له جوا قبل ما نجي للتصحيح البرة. عرفنا الحديث ده. قال العلامة السيد الحافظ ده شيخ ذات وشيخ الأستاذ الدكتور السيد عبد الله ابن الصديق عبد الله ابن الصديق الغماري هذه القصة رواها البيهقي في دلائل النبوة من طريق يعقوب ابن سفيان. قال شنو حدثنا قال حدثنا أحمد ابن شريك بن سعيد قال حدثنا أبي الروح ابن القاسم عن أبي جعفر الختمي عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف عن عمه عثمان ابن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان فذكر القصة بتمامها. ثم قال ويعقوب بن سفيان هو النسوي الحافظ الإمام الثقة بل هو فوق الثقة وهذا إسناد صحيح والقصة صحيحة جدا وقد وافق على تصحيحها أيضا الحافظ المنذري في الترتيب والترحيب والحافظ الحيثمي مجمع الزوائد بالأرقام دي. والقصة تدل على ما يدل عليه الحديث مع إطلاق الباب من قال ما إطلاق الباب على من حاول أن يزعم أن الحديث خاص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا مخصص كما ذكرنا ولكن ذلك يشد العضد ويؤيد الصواب إن شاء الله تعالى. الشيخ ذاكر تخريج بسيط لهذا الكلام ده. العلامة الدكتور محمود سعيد ممدوح عنده تخريج لأحاديث التوصل والزيارة رفع المنارة تخريج أحاديث التوصل والزيارة. الكتاب ده أخواننا زول كان عنده زول ماشي مصر خليه يجيبه لي ما في هالسلال جابوا السنة دي ما شاء الله ما شاء الله. الكتاب كمان جابوه وكان نفت المرة يا أخونا الناس الدارين يبحثوا في الحديث ويعرفوا الرجال ويعرفوا التراوت. الدكتور محمود سعيد تلميذ العلامة الغماري المحدث على طريقة المحدثين والأصوليين الرد للألباني بس في السنن الأربعة وكيش في شنو السبعة مجلدات وبين له أنه أخطأ في 990 وما أصاب ولو في واحد خبرة إليها المنتهى في العالم. أما الكتاب سماه رفع المنارة في تخريج أحاديث التوصل والزيارة إليه المنتهى في هذا الباب. كتاب ده بالضرورة طلبة العلم يقروا. الحديث الطبراني رواه بعد ما رواه فيه الصغير قال صحيح. الطبراني بعد ما رواه فيه الصغير قال صحيح. يلا شال مسألة أنه في حياته ولا ما في حياته دي خرافة جابة ابن تيمية لا أساس لها شنو من الدليل فرقنا منها. يلا تاني شنو الحديث الثاني مش كده نمش الحديث الثاني يا أخوانا. حديث الخروج إلى المسجد للصلاة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال هنا يخرج إلى الصلاة اللهم إني أسألك بحق السائلين علي وبحق ممشايا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت ابتقاء سخطك وابتقاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له وأقبل الله عليه بوجهه حتى يفرق من صلاته. وهذا حديث صحيح. الألباني هسه يعود سلسلة الحديث الصحيح والضعيف معنا قال ما صحيح أنه في إسناد شنو يا أخوانا أبو سعيد منو الكلبي جايب خرافة كده يطلع أن الحديث ما صحيح، ماش مع ابن تيمية عشان يطلع الحديث ما صحيح. طيب هب أن الألباني قال ما صحيح، ابن حجر الأسقلاني قال الحديث صحيح، إنتوا ألبانيين ولا هجريين؟ ابن حجر مجمع على جلالته. الألباني نحن عندنا إشكالية في حبيته، ابن حجر مجمع على جلالته والألباني عندنا إشكالية في حويته، هو ذاته ابنه لسه جواه ده لسه ما تعرف ذاته وذاته شنو جواه ذاته شنو ما بنعرفه كده كده لون ما الرؤية ما واضحة. عندنا إشكالية في حويته يا شيخ، عندنا إشكالية في حويته. لكن الحافظ ابن حجر الأفغلاني شنو مجمع على جلالته. طيب الشغلانة شنو كل هسه ما قريت العلم بس منتظر ابن حجر الأفغلاني يسرهم، يبقى تابع الفارق بتاتلين شنو ابن حجر عنده 100 مخ ما زيك، وليه هسه منتظرين الا الالباني يقول صحيح ولا ما صحيح. فجيت انظر للرجال واقرا العلم بتاع التصحيح والتضعيف، دلهم علمانا قروا والصحة وضعفوا. ارجع رد المحكم المتقن القول المبين للعلامه الغماري يوريكم الحديث وتصحيحه. اذا انا دار اوريكم يعني بس دارين نحكي هذا القول عشان تعرف انه الحديث ده هسه دارين نشوف رقم ثلاثة، أن أبو سعيد الخدري قال النبي عليه الصلاة والسلام قال واحد خرج من بيته إلى الصلاة قال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، بحق السائلين عليك، السائلين يعني الله سبحانه وتعالى بحقهم هم، بحق النبي، ببركة النبي، بكذب بتاع النبي، كل معناهم واحد. لما وقع عليك أسألك بحق السائلين عليه، هو ذكر حق والحق ما ذكروه بأنه صفة من صفات الله عز وجل، بل إنما الحق اسم يعني من أسماء شنو المخلوقات. فلما وقع عليك طيب وبحق الممشاي هذا جامع شنو التوصل بحق السائلين والتوصل بالعمل الصالح. وقع علينا ولا ما وقع علينا؟ أيوة حق السائلين عليك أي وبحق الممشاي هذا برضو، فإني لم أخرج أشر. العشر يا أخوانا شنو هو المتكبر ولا بطر، الاثنين معناهم واحد، ولا رياء ولا سمع، الاثنين معناهم واحد، دليل الرؤية ودليل الشهد السماع بالعين بالأذن. خرجت شنو ابتغاء ده مفعول من أجله سخطك، وابتغاء مفعول من أجله مرضاتك. ما مردت إلا أنا داير عامل لنفسي وغاية من كونك ما تسقط علي، وما طلعت إلا عشان أنا ببتغي أنك ترضى عني. أسألك أن تنقذني شايف من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال كان قلت الكلمة دي وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له، أقبل الله عليه بوجهه كناية عن القبول. ابن خزيمة هو جايب هناك جاوت التوحيد عشان شنو فيه إثبات صفة الوجه، ونحن استدلالنا بالحديث إنه أقبل الله عليه بوجهه معناه شنو؟ معناه كناية عن القبول والرضا بوجهه حتى يفرق من صلاته. طيب كده نشوف يا أخوانا من الناس اللي روى هذا الحديث، التخريج بتاعه هناك الشيخ أحمد بن حنبل في مسنده، أسماء بن تيمية قال مسند أحمد قال ما فيه حديث موضوع. ونحن عندنا شنو؟ فيه حديث موضوع واللفظ له. وابن ماجه في سننه، والمنذر في الترغيب والترهيب، وابن السني في عمل يوم وليلة. عمل يوم وليلة كتاب يا أخوانا بيجي قدر حجم الإزية، عمل ابن السني سمى كتاب عمل يوم وليلة. والبوصيري ده من المحدثين في مصباح الزجاجة شرح به سنن ابن ماجه في تخريجه له. في البيهقي عنده كتاب اسمه الدعوات الكبير هسه قاعد معنا في مكتبة الشاملة. في ابن أبي شيبة في المصنف كتاب فيه زي من كم مجلد. أبو نعيم الفضل ابن دخين نقله ابن حجر في أمال الأذكار وحسن الحافظ ابن حجر الأصقلاني. يلا كفاية ولا لسه؟ قال وهذا حديث صحيح صحه كل من الحافظ ابن حجر الأصقلاني والحافظ العراقي وابو الحسن المقدسي شيخ المنذري والحافظ الدمياتي دا خاتمة المحدثين بعد الصفة الثاني. يلا ثاني ما في ناس جو مثل الدمياتي حس أسانيد بتترويه كلها بتجي للدمياتي والحافظ البوصيري. والحديث يدل على جواز التوصل إلى الله في الدعاء بالعمل الصالح، وهو ها يعني سير وهو شنو سير المتودي قال إلى الصلاة وبحق السائلين إلى الله عز وجل. العمل الصالح سيرة شنو المتودي. ده حديث رقم 3 في التوسل. رقم 4 شنو؟ حديث أنس عند موت فاطمة بنت أثر أم علي رضي الله عنه، وهو حديث طويل وفي آخره لما بات مع عمر بحفر القبر دخل فوق واتجع وقال الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت يغفر لأمي، النبي عدف لذاته، فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبل فإنك أرحم الراحمين. وهذا الحديث في سنده مقال من أهل العلم من صحه ومنهم من لم يصحه. الشيخ قال شنو؟ اختلف أهل الحديث قال في رجاله، في رجالي يعني، وذلك أهل الحديث في رجالي ما صحيح كون في حاجة رجالي، وذلك لأن سند الحديث فيه روح بن صلاح. روح بن صلاح مالو أن روح بن صلاح يا شيخ ما خرب الحديث، مالو روح بن صلاح ما ماسقه عشان كده الحديث بقى ما صحيح. طيب روح بن صلاح لكن ثقة ولا ماسقه؟ هنا قال لنا ما ثقة في الأسماء، وقد وثقه ابن حبان، ابن حبان قال ثقة، وعده ابن الجوزي من المجهولين في مسألة بتاعت الجرح والتعديل. الشخص واحد قال شنو فلان مجهول، والثاني قال شنو وثقه، ده مثبت والثاني شنو، والمثبت مقدم على شنو، انت ما بتعرفه بس قال انا بعرفه. وأما ابن حبان هو من الطبقة اللي قال عنها الذهبي إذا وثق أهدهم شخصا فعد على قوله بناجزيك، شايفة شغلانة دي. قال وعلى هذا فقد اختلف في صحة هذا الحديث وضعفه، وهدين قالوا صحيح وهدين قالوا شنو ضعيف، أقل ما قيل فيه شنو أنه ضعيف. والتوسل لو ثبت أن الحديث ضعيف ذاته شنو يصح الاستشهاد به ولا لا يصح؟ يصح الاستشهاد به من حيث رفع سرده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن معناه صحيح مؤيد بما مر من أحاديث صحيحة. رقم 3 بيقول توسل آدم عليه السلام بنبينا صلى الله عليه وسلم أن يغفر له في حديث عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربي أسألك بحق محمد إلا ما غفرت، إلا ما غفرت لي، نعم لما غفرت لي، لما غفرت لي. فقال الله يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال يا ربي إنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلمت أنك لم تضيف إلى اسمك إلا حب الخلق إليك. فقال الله صدقت يا آدم إنه لحب الخلق إلي، أدعني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك. كلام اللي قال ابن تيمية في رواية الحاكم الثانية ما خلقت الجنة والنار ولقد خلقت العرش على الماء إلى آخر الحديث، لكن الحديث صحيح وقصاه الحاكم كل من رأى في المستدرك قال صحيح. الحاكم يا أخوانا وصل مرتبة في علم الحديث وشنو فوق الحافظ فوق المحدث، التسمية دي. الحاكم قال آخر حاجة الناس من الحاكم إلا أمير المؤمنين في الحديث هي آخر مرتبة، الحاكم أبو عبد الله بن البيهقي براه عنده المرتبة دي، هو الشيخ للإمام البيهقي حافظ الدنيا اللي قال أنه البيهقي ما من شافعي إلا وله منة على الشافعي عدا البيهقي، فإن له المنة على الشافعي ولو أراد أن يتخذ مذهبا لاتخذ. يلا هو شنو شيخ البيهقي ذاته ده الحاكم أبو عبد الله بن البيهقي، هو قال الحديث صحيح. صاحب المستدرك على صحيح، في المستدرك على صحيح لا من رواه قال صحيح. المنة الواحدة دي المنة اللي هو ضد العذية. وقد صحاه الحاكم حيث أقبه بقوله هذا حديث صحيح الإسناد، لكن كلمة صحيح الإسناد ما تدل على أن الحديث صحيح. شيخ عثمان في المصطلح كان واحد قال فلان حديث صحيح الإسناد بدل على أن الحديث صحيح، صح الإسناد ما صح المتن يدل على أنه صحيح، يدل على أنه صحيح كان قال صحيح الإسناد وما استثنى قال إلا المتن، بس كلمة صحيح الإسناد معناها صحيح الإسناد وشنو والمتن، لكن كان قال صحيح الإسناد إلا أن متنه معناه صح الإسناد وانتقد المتن، لكن لو ما استثنى يؤخذ على أنه صحيح الإسناد والمتن. عشان كده جابوا ناس متفقين يتكلموا في برنامج بتاع هنا في التلفزيون باسم شنو ما عارف. جاء الزول الداري صديق قال هذا الحديث راه الطبراني سيو الاسناد. امين حسن عمر ده جايبينه قال لما الحديث صحيح، لكن لا يلزم من كون الحديث سيو الاسناد ان يكون صحيح. والطرف الثاني سكت. قلنا هذا الدين اذا وصل الامر الى غيره فانتظر الساعه. جابوهم في برنامج فقهي يستدعي مسائل اصوليه، كل يوم يجيبوا مساله جديده يطرحوا، يجيبوا الطرف اللي يقول جائز ويجيبوا الطرف اللي ما جائز. داري يتكلموا عن باب المصافحه، هل يجوز نحن نصافح النساء الاجنبيات ولا لا يجوز؟ جاب الطرف اللي يقول لا يجوز، منها استدل بحديث الطبراني. النبي عليه السلام يقول لان يخاط احدكم بمخيه من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له. وحديث صحيح. لكن زول جدار الصدر ذاته يثبت لكم المبدا ده شنو؟ يصير ما بيقدر ما بيعرف. امين حسن عمر قال لي لا يلزم من كون الحديث صحيح الاسناد ان يكون صحيح المتن. القاعده كده اسمعوها في المصطلح، اي محدث الحافظ كان قال هذا الحديث صحيح الاسناد معناه شنو؟ والمتن معا. لكن الا كان عجب بقوله صحيح الاسناد إلا أن في متن كذا يكون شنو صح المتن. ذاك العراقي في ألفية الحديث قال والحكم بالصحة للإسناد دون الحكم للمتن للنقاد لعلة أو لشذوذ واحكم إن أطبق. ذو حفظ النمي كان ذو حفظ الحافظ أطلق عليه يأخذ على أنه صحيح الإسناد والمتن. عند الحاكم الحديث شنو صحيح الإسناد والمتن. وعند ابن تيمية قال شنو؟ لا روي، لا عند إسناد، لا صحيح، لا ضعيف، ولا قال واحد من المسلمين ما موجود كله كله وده في المستدرك. قلت انت ما وصلت لدرجة الفتوى يا شيخ. وقال لنا يا أخوانا والحكم بالصحة للإسناد والحسن دون المتن للنقاد لعلة أو لشذوذ وحكم إن أطلق ذو حفظ النمي في الفتاة العراقي. يلا الحاكم قال صحيح الإسناد وهو أول حديث قال ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب. وقد قال عنه الحافظ ابن كثير بأنه منكر في كتابه قصص الأنبياء إنما ذكر قصة آدم. ابن كثير قال الحديث منكر. قال كما بالغ الحافظ الذهبي إنما حكم بوجهه. شوف الشيخ داري يقول قال أنه في ناس قاله شنو الحاكم هو كثير لأن في سندي عبد الرحمن، وعبد الرحمن ليس بكذاب ولا متهم بل هو ضعيف فقط. القماري قال الحديث حسن ما ضعيف في الرد المحكم. قال لعن في سند عبد الرحمن، وعبد الرحمن ليس الكذاب من غد. ومثله قال لا يجعل الحديث مطبوعا، وأقصى ما يحدث قال أن يكون ضعيفا. وعلى أي حال فقد ذكرنا خلاف المحدثين بشأنه للأمانة العلمية. وفي الحديث إن صح دلالة واضحة على جواز التوصل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. وأما ما قد يشكل من خاتمة الحديث وهو قول المولى ولولا محمد ما خلقتك فقد بينت ذلك في إجابة السؤال رقم كذا. قال فشنو؟ قال فليراجع. حديث رقم 6 في التوصل يا أخوانا هي الأحاديث الوردة في التوصل الموجودة هنا. طيب حسنا أقول بزيلها حديث بجواه في التوصل. في حديث التوصل صحيحة ومن انتبه عليها الجميع كبير من أهل العلم. صحيحة ومن انتبه عليها شنو جميع كبير من أهل العلم وعبر القرون. عشان كده البحث العلمي ما بينتهي بكونه بس فلان ما ذكر أنا ما بذكر أو ما بحث أنا ما ببحث. يعني البحث يبقى ما علمي. يقول حديث أعينوا عباد الله جماعة شنو يجي واحد من السعودية دار يجي يتحدث عالم جاوي دار يشرح الفاتحة يفسر الفاتحة فاتحة الكتاب فاتحة الكتاب كل داري منا شنو إياك نعبد وإياك نستعين لأنه أنت بتعبد معنا غير الله وبتستعين بغير الله سبحانه. الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى وين يا شيخ في عبادتنا؟ قول له جيب لي الاستعانة. بعدين صيغة الاستعانة دي دايرين تجيب علينا في الكتب بتاعت التوصل في محل واحد بس ما دايرين اثنين. اللهم يعني نستعين بفلان لقيتوها سمعتوها طيب ما معنى لكن إياك نعبد وإياك نستعين يعني نعبد إياك. العبادة ما تصرف إلا لله هذا. وإياك نستعين نطلب منك العون. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فيه طلب العون من منو؟ من الله. الآية عليك لا لك. ما فاهم حاجة ولا ما واقع لك. حصل طلب الأول من منو يا أخوانا؟ كيف استدلالك بالآية ما في غير موجود؟ اللهم إني أسألك يا شيخ ما سأل الله. كون لواحد من الناس النبي هو اللي قال الكلام ده. كان قدرت أثبت أنه ما قال أنه ظلم حتى ما نقوله. أما كان سلمت أن النبي قاله شنو نقوله؟ ولا ما أوقع عليك. عشان كده شنو؟ أشي لما تقول ما جائز نقول مين اللي قال ما جائز؟ كان في قال الله والنبي قال وما كان لمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا فيكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. يبقى لهم أن تجيب القرآن أو السنة. ما في قرآن ما في سنة إلا فهم معصومة كالنزل من السماء. ما هجة عندنا نفس كده يا هزي ده. طيب خلينا نشوف الحديث ده أخونا نسمع العجب العجاب. جماعة قالوا بس الواحد كان قال يا فلان أنه كفر. حديث أعينوا عباد الله. فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من نوى الشجر. ملائكة شغلهم دي الغن. أي ملائكة الله موكلهم بشغل. قال غير الملائكة الحافظينكم دي لك ناسينوا لهم مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وناسينوا ما يكتبوا من ما يلفزوا من قول الله لديه رقيب آتي. تقير دي لك في ملائكة قال الحبة ورقة بتاع النوى كان ما يسقط من نوى بتاع الشجر ده. قال أي شيء يكتبوه ما يسقط من نوى الشجرة. قال فإذا أصاب أهدكم يعني داري يقول لك الملائكة قاعدين موفرين ما تظن أن الخلا ما فيه أمن. ناس الأمن قاعدين في أي محل. ده معنى الحديث كده. أسمع معنى الحديث. إن لله ملائكة في الأرض يا تمدل سوى الحفظة بيسووا شنو؟ يكتبون ما يسقط من نوى الشجرة. أنا بيسود الترق والحبة بتاعه كله مش إلا النوى بتاعت التمر. فإذا أصاب أهدكم عرجة بأرض فلات فلينادي. التماش يا قدر الله وقعته كرات كسرت أو تفكت أو إلى غير ذلك بها عرجة. يعرفنا ولا ما يعرفنا؟ وزول بفلا ويتكسر وما في زول ما بيموت. أنت ما بتقدر تصل الأهل هناك. كان الحديث قال فلينادي أعينوا عباد الله أعينوا عباد الله. قال تقول كده زي ده ولا ما وقع عليه. دل أنزل عليه إياك نعبد وإياك نستعين. يا أخي الكلام دوين يلا تشوف التخريج يا ود الشيخ. بيقول أعينوا عباد الله. قال عن سنده الحافظ الحيثمي رواه الطبراني ورجاله ثقات. الحافظ يا أخونا الحيثمي صاحب شنو يا أخونا؟ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. الكتاب ده يا أخونا لا بد لطالب العلم منه لا يستغنى عنه. لا عالم لا غير عالم. 10 مجلدات بس يوريك الزوائد الغير الواردة في الصحيحين. وفي الحديث دليل على الاستعانة بمخلوقات لا نراها. قد يسببها الله عز وجل في عوننا ونتوصل بها إلى ربنا في تحقيق المراد كالملائكة. ولا يبعد أن يقاس على الملائكة. اسمع الشيخ قال ما بعيد أن نعمل القياس. قال أرواح الصالحين. أرواح الصالحين خذ بالك جدا. الصالحين أرواحهم قاعدة. قال لا ممكن. قال ما استبعد أرواح الصالحين فهي أجسام نورانية باقية في عالمها. الحديث هناك عرفنا تخريجه. هنا قال لك روح ابن أبي شيبة في مصنف البيهقي في شعب الإيمان وذكره هنا في مجمع الزوائد. والحديث شنو؟ رجاله ثقات. الشيخ ما استوفى تخريجه. تخريجه أخونا موجود عندنا له في المنطقة الشاملة في كم رواية كده عارف ورد وصحة الرواية. في واحد حسنة تقريبا والثاني صحيح أو واحدة ضعيفة واثنين صحة. الحديث مش روي مجرد خبر فقط. أهل العلم طبقه وعمله بمقتضاه. الحكم على الإنسان اللي قال الكلام ده بأنه مشرك حكم على من؟ على الأئمة. الشيخ الياقوتي قال أنا مشيت الجامعة عند ولد وشيت نودي للمصاريف. جاء واحد أولاد من المتطرفين دل قال مولانا داري معك مناظرة. قال أنا المناظرة أنت؟ قال لا عندي واحد اسمه عثمان البكر كده كده كده. قال لي يا رئيس خلاص جدا قال انا مستعد جاهز، حدد الزمان والمكان. شنو المناظره في التوسط دي المشكله؟ قرا في كتب بتاعت الالباني انواعه واقسامه، كتاب قدر الازيه ما يعرف اي حاجه، ظن انه ياهو العلم. نحن كل يوم بننبه الطلبه ما تبقى عالم الا تعرف عن عقيدتك وعن عقيده الغير، تعرف كتبك وتعرف كتب الغير حتى تبقى عالم. حدد الزمان والمكان، الشيخ اليهودي جاء في التوسط جاب للمناظر أقام عليه الحجة. المناظر قال شنو؟ قال الزول ده أثبت الدليل لحد أنا قال بقيف ما أقدر. اليهودي أجيب طبعا الكتب بتاعت التوسل دي ما جاب عليه في كتب، دي اسمها كتب ثانوية، دي ما بتنقل مجمع الزواج جيب ذاته الكتب ذات الأمهات كلها حضرتها جبتها. ترى المنظور قال كله جبته، وأهدوا أنهم إذ ظلموا أنفسهم الأمم كل حضر المصادر وجابها، مش جاب عشان محتاج إليها، جاب عشان أنه هم قوم قدر يقولوا الكلام ده ما في ساعه يقولوا، جاب الكتب عشان الأطفال بتاعهم ده اللي يشوفوا. بعد ساعتين الوهابي اعترف قال أنه الشيخ ده جاب حجة، ولحد هنا أنا تاني ما أقدر أقول أي حاجة، كان قلت هذا يكون خالفت الشريعة، قام من كرسيه ده اللي أقوتي خشمي وخشمه كده وريني ده قام. يلا في واحد كده أبتقين طويل جابوه الثاني داريته فتح خشمه اليقوت وضحك قال لي يا أخي أسمع أنت الكلام اللي تقوله ده كلام بتاع الألباني في التواصل عنه، قال أنا متخصص في موضوع الألباني، كان عندك عالم ثاني جيبه. خمس أربع ساعات أقام عليه الحجة كلها، ما بيعرفوا أنه في كلام، ما بيعرفوا الحديث شنو، صاروا أهل العلم ما بيرجعوا حتى الكياسة مع الزوائد وتلخيص الحدير كل حضر لهم الأمهات، كل الكتب قاعدة مكتبة مولانا اليقوت كل الكتب دي قاعدة جاب عليهم أقام عليهم الحجة. بس قوموا وشكتبوا في الجريدة ثاني يوم أمس كان مصرع القبورين جامعة أم درمان الإسلامية، زي ما هسه كل يوم يكتب يقول شنو نازرنا الصوفية وغلبناهم وما في أي حاجة حصلت أكاذيب، زي ما قال شيخ البدوي كنا نظن على أنه شنو إبليس أكذب خلق الله، لا قال لقيناهم أكذب خلق الله سبحانه وتعالى أكثر من إبليس. قال اسمع الكلام ده يا أخوانا، أقام عليهم الحجة بصورة ما عادية. طيب أنا هسه داير أقول لك الحديث ده شنو مش ورد فقط والمحدثين صححوه، طبقوه، جاب لهم شنو؟ جاب لهم المقني بتاع ابن قدامه من الوطاء 14 مجلد ده، جاب لهم ذات الامام احمد بن حنبل ذاته سافر وفلتت منهم الدابه، واحمد بن حنبل ابن قدامه ذاته ذاكر الكلام ده. يا هو قال شنو؟ يا عباد الله اعينوا، يا عباد الله احبسوا احبسوا احبسوا، والدابه الله وقفها وجبس الكوره. ده احمد بن حنبل الاشراك اللي بيقولوا ده ذاته، يا هو احمد بن حنبل يقول لهم شيلوا انتوا كتاب الحنابلة ودوا لهم، قول لهم الكلام ده خرافة ولا حاصل؟ كان حاصل، قول لهم انتوا احمد عندكم مشرك ولا شنو؟ قالوا ما مشرك، نقول استثني براه من حكم الاشراك، لا جايز لمنو، لكن ما يقدر يقولوا حاجة عشان كده شنو مناظرة مع عالم ما بيجوا، بيجوا مع اولاد صغار، اولاد صغار بيعرفوا الكتب دي القاعدين بيعرفوا الكلام ده، الكلام ده موجود في المقني بتاع ابن قدامة ذاته جايبه، انه احمد بن حنبل طلع للحج وانفلت الدابة وساب الكلام ده. أحمد بن عبد البراهو أي ده النووي في كتاب الأذكار، ده النووي في كتاب شنو الكلم الطيب، الكلم يجيب في كلمة الطيب، النسخ القديمة كلها كان عند الحديث ده، جايب الحديث ده قال يسروه ابن تيمية ذاته في الكلم الطيب، والنووي جايبه في الأذكار، قال وقد جرب مرارا كان إتا عندك دابة وانفلتت تنادي شنو يا عباد الله أعينوني يا عباد الله أحدثوا، قال فإن لله عبادا يجيبونها وإن لله عبادا يعبسونها. الوقف العلمي هي شنو؟ أنا سلام قلت يا عباد الله، الفرق بيني وبين المشرك الذي يعبد الصنم شنو؟ مش ما بيعرف المحروم، خذ بالك المحروم ما بيعرف هذا الكلام لأنه علمه هو ما قرأ العلم ما هيعرفه، والكتب اللي بتأهل الكلام ده ما بيقرأها. أول حاجة المشرك اللي بيقول يلاتي والعزة عنده أول حاجة اللات شنو؟ إله ينفع ويضر من دون الله بإلهية الذاتية بتاعته بتاعت الله في العزة، هو معتقد المشركين ولا ما ياهو؟ والمسلم عنده شنو يا أخوانا؟ أن المدعو ليس بإله ولا ينفع ولا يضر، الخالق للنفع والضر هو الله. شفت الحتة دي الفريق؟ شنو يا أخوانا؟ سمى الصنم بتاعه إله، والمسلم ما سمى المتوسل به ماله يا أخوانا إله، عنده اسمه شنو؟ عبد الله. عبد الله. أكثر حاجة عنه شنو؟ يقول قال صالح. ما عندكم حاجة أكثر من قال صالح ولا شنو تاني؟ بس يعني كده زي ده. فكنا بقولنا المشرك ساوى بين الله وبين الصنم. ثم الذين كفروا بربهم شنو؟ أي يساوون بين الله وبين الصنم. المتوسل أو المستعين شنو؟ ما ساوى بين الله وبين الصنم. المصاب تعطي شنو؟ الله يستحق الإبادة وإننا يستحق الإبادة. عشان كده قال يا أخي يا محمد كان المشكلة أبدا تتحلى، نعبد إبادة إلهك شنو السنة وإله نصارى، نعمل شنو تكامل بين السودان ومصر. ولا ما وقع عليك يا شيخ؟ أيوة. المشرك يعتقد على أنه شنو يغنى، يعتقد اعتقاد تانية. عشان كده تعرف الفرق، تعرف الفرق بين شنو بين المسلم والكافر. عرفنا الفرق يا أخوانا؟ طيب إذن هسأل من اللي قال يا عباد الله أحبسوا في اعتقاد المسلمين. الحبس الدابة منه يعني عباد الله ما عندهم إرادة ولا عندهم خلق للحبس إلا الله سبحانه وتعالى. دي عقيدة المسلمين. وكيف يبقى مشرك وكيف يبقى كافر؟ انت بس حبسوا مخده ما فاهم حاجة. عشان كده بيقول الكلام ده. والوكيف يا أخوانا كبس نتين اتضعت الرواية الشيخ كان يخرجها كثير لكن ما بس اكتفى بشي بسيط منها. موجودة عندنا في الشاملة مخرجة. طيب وفي الحديث دليل قال على الكلام ذكرناه كالملائكة. أيوة نعم باقية في عالمها. يلا الشيخ قال كمان شنو؟ قال ولا يبعد قال أن يقاس على الملائكة. حصل حديث ما وارد فإن الله إبادا قال ما بيكسدوهم الملائكة. قال قياسا عليهم قال ممكن يخش شنو الأرواح بتنشني أخونا الصالحين. ده هو بيسموه بشني أخونا بيسموه بشني أخونا بيسموه في شنو المصطلح بتاعكم بتاع التصوف ده بيسموه بأهل الحل والأرض من التصوفية ده بيسموه شنو ناس الحضرة. يلا داير زمن طويل زمننا ده يوم تذكرون إننا نتكلم في الحتة دي إن شاء الله. قصة الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم عند قبره في زمن عمر. فعن مالك الدار وكان خازن عمر قال أصاب الناس قحط في زمان عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. قال ابن الحارث جل قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال إيت عمر فاقضيه مني السلام وأخبرهم أنهم يسقون وقل له عليك بالكيس الكيس. الكيس بمعنى العقل، العقل بمعنى شنو المهلة. إن مهل إن مهل اهتم بهذا الشأن. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شنو ما كان تخلو الحال لا من يصل لهذه المرحلة. كان الحال قبل الوقت ده أخونا شنو تدارك الناس فوقه. قال بلغ عمر مني السلام. قال فأتى الرجل عمر فأخبره فأخبر عمر فقال يا ربي ما ألو ما عجزت. شايف ما قصر ما عجزت. وهو حديث صحيح صحاه الحافظ ابن حجر الأصقلاني حيث قال ما نصه ده في فتح الباري هسه موجود. روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار وكان خازن عمر قال أصاب الناس قحط في زمان عمر وجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد حلقوا. فأتي الرجل في المنام فقيل له إيت عمر وذكر حديث. وقد روى سيف في الفتوح سيف راوي صاحب الرواية الفتوح اسم الكتاب أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة. الكلام ده في فتح الباري. وقد ذكر رواية الحافظ ابن كثير وقال إسناد صحيح والحديث قد صحاه كبار الحفاظ فيصلح أن يكون دليلا على جواز الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بالاستسقاء والدعاء بعد انتقاله الشريف. دي القصة دي. الألباني قال الحديث ما صحيح ضعيف ما قدر يودي للموضوع. خليت هنا في الضعيف هاي. الدكتور عمر مسعود رد عليه رسالة كاملة رد على الألباني في كتابه التواصل أنواع وأحكامه. رسالة كاملة عمل عليه وشناه وانا رد على الألباني شذوذ وأخطاؤه. عمل له رسالة بتجي قريب 200 صفحة وقليه بالنقول أن الحديث صحيح وقم تقدر ترد عليه رد عليه بفضل الله وقفنا عليه كاملا. طيب نحن شاهدنا وين الحديث صحيح منه ابن حجر الأصقلاني في فتح الباري. عشان كده شنو الجماعة يكادوا أن يموتوا غيظا بس كون ابن حجر الأصقلاني صحيح حديث بتاع شنو ده حديث الاستغاثة عشان كده لابد يبقى ضعيف عنده. صحابي جلي قبر النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله استصبر لأمتك. الطلب ما من الله عز وجل مباشرة. طيب لكن الاستغاثة لما تطلب من الغير لما نجنو ليقصد أنه يا ربنا أسقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان الأمر كذلك وسوقه وحصل وحصل. والرواية دي شنو ابن حجر قال صحيحة خفيفة الحباري هسي الآن موجودة معنا الدار هسي ندي عليه في المكتب الشامل يشوفها. طيب وتاري شنو الحافظ ابن كثير قال إسناد صحيح والحديث صحيح قال كبار الحفاظ كمان كلهم الآن شنو يا رسول الله استصل أمتك فإنهم قد حلقوا والناس أنه بدعائه وبينائه. ثلاثة الأدلة بتاعته قصة الخليفة المنصور مع الإمام مالك. وهي أن مالك لما سأله أبو جعفر المنصور العباسي كان خلفاء بني العباس يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وعدو أم أستقبل القبلة أستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم عدو أم أستقبل القبلة وعدو سبق لنا في الشفاء. قال له مالك ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله آدم عليه السلام إلى الله عز وجل يوم القيامة بل استقبله واستشفع به يشفيه الله. معناه فيه ربنا يقبل شنو يا أخوانا يعني شفعت فيه. وفي إشارة إلى اعتبار حديث توصل آدم عليه السلام عند الإمام مالك وأنه يرى أن من الخير استقبال قبر النبي والاستشفاء به صلى الله عليه وسلم. ولكل هذه الأدلة الشيخ دار يختم طبعا عندهم في البحث في البحوث العلمية اللي بتقدم لجنه لابد يكون آخر أي بحث تجيب شنو خلاصته. الخلاصة بتاعت الكلام ده شنو ولكل هذه الأدلة الصريحة الصحيحة من كتاب ربنا وسنة نبينا أجمع علماء الأمة من المذاهب الأربعة. ما قبل قال داري ورق مستند علماء المذاهب الأربعة عشان تعرف أنهم ما عشوائية ساكنين في بيوت مخططة بشوارية بكهرباء ما عشوائيين وغيرها غير المذاهب الأربعة. ما في شيء هناك مجوزين فيشنو مجوزين وفيشنو مجوزين على جوازي واستهباب التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد انتقاله واتفقوا على أن ذلك لا يحرم قطعا. قال وهو ما نراه أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مستحب وأهد سياق الدعاء إلى الله عز وجل المندوب إليه ولا إبرة لمن شذ عن إجماع العلماء كابن تيمية ومن تاني ومن رد كلامه من بعده ما في أي حاجة بس كلام ابن تيمية ردني ما في أي حاجة بباغا بزيل بباغا يلقنوها كلمة تقولها ما بتعرفه. والله تعالى على وعلى كلامه ما كفاية.